بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس الجمع، قلنا في بداية الدرس السابق أن العلة دليل على الحكم في الأصل كما هي دليل، أو أن العلة دليل على الحكم في الفرع كما هي دليل على الحكم في الأصل. وإذا كانت العلة دليلا فقد تتعارض الأدلة، فما الحكم لو تعارضت علتان؟ قال الشيخ رحمه الله قد تتعارض العلتان وتكونان من أصل واحد، وقد تتعارض العلتان وتكون من أصلين. الشيخ يقول فإن كانت من أصلين مثل علتنا في إجاب النية والقياس على التام، وعلتهم الحنفية في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة، وجب إسقاط إحدى العلتين بما ذكرنا من وجوه الإفساد، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بما ذكرناه إن شاء الله تعالى. هذا إذا كانت من إيه؟ إذا كانت من أصلين. فإن كانت من أصلين إذا كانت من أصلين، نحن ذكرنا هذا المثال. الحنفي جعل أصل قياسه إزالة النجاسة، وقال إزالة النجاسة لا تجب فيها النية لأنها طهارة بماء، والوضوء طهارة بماء فلا تجب فيه النية. وأنت أصل قياسك التيمم، وقلت طهارة عن حدث فتجب فيه النية وألحقت الوضوء به. يبقى إذا كانت من أصلين، أصل قياسك التيمم وأصل قياسي إزالة النجاسة، وأنا انتزعت معنى من إزالة النجاسة غير المعنى الذي انتزعته أنت من التيمم، أنا أقول طهارة بمائع وأنت تقول طهارة عن حدث. إذا اختلفت العلة واختلف الأصل المنتزع منه وتعارضت العلتان، يبقى لابد أن نصير إلى أحد أمرين: إما أن نقتل إحدى العلتين فتسلم الأخرى عن المعارض، وإما أن نرجح علة على أخرى فنعمل بالراجحة ونترك المرجوحة. طيب، قالت وإن كانتا من أصل واحد، إما أن تكون إحداهما داخلة في الأخرى، وهذه شرحناها عندما قلنا إحدى العلتين أعم من الأخرى عموما مطلقا، مثل علة الشافعي أنه علل الطعم، والملك علل بعلة أخص منها وهي القوت، وقلنا كل مختات مطعوم وليس كل مطعوم مختاف، أو تتعدى إحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى، مثال ذلك الطعم الذي علل به الشافعي، والكيل الذي علل به الأحناف أو الحنفية. فالكيل يتناول من الكيل من المكيل ما هو مطعوم، ومنه ما هو غير مطعوم، والمطعوم منه ما هو مكيل ومنه ما هو غير مكيل. فعلة الطعم تتعدى إلى الخضروات ولا يتعدى إليها علة الكيل، والحديد مثلا أو القص اللي هو يستعمل فيه، هذا القص تتعدى إليه علة الكيل ولا تتعدى إليه علة الطعم. فعلة الحنفي تتعدى إلى ما لا تتعدى إليه علة الشافعي، وعلة الشافعي تتعدى إلى ما لا تتعدى إليه علة الحنفي. طيب، سواء كانت إحداهما أخص من الأخرى، أو كانت إحداهما تتعدى إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى، بعبارة أخرى إذا كانت العلاقة بين العلتين العموم والخصوص المطلق كما في السورة الأولى، أو العموم والخصوص الوجهي كما في السورة الثانية، سواء كان هذا أو ذاك نظرت، فإن أجمعوا على أنه ليس للحكم إلا علة واحدة. أنا قلت لك قبل نظر الشيخ لابد من شيء نقوله: هل أنت تجيز التعليل بعلتين أم لا تجيز التعليل بعلتين؟ إذا كنت تمنع التعليل بعلتين يبقى لابد أن تصير إلى إبطال إحدى العلتين أو إلى ترجيح إحدى العلتين عن الأخرى. تمام كده. إذا كنت ترى أن العلة لا تتعدد يبقى لابد إحدى العلتين فاسدة، فإما أن تفسدها بمفسد من طرق العلة، وإما أن تظهر أن علتك أرجح من العلة الأخرى فيتوجب عليك العمل بالراجح وترك الإيه المرجوح. طب إذا كنت تجيز، إذا كنت تجيز التعليل بعلتين، فقال الشيخ إن كنت نظرت، فإن كنت تجيز التعليل بعلتين فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة كمسألة الربا، أجمع العلماء على أن العلة في الربا واحدة، وذلك مثل أن يعلل للشافعي رضي الله عنه البرة تحريم التفاضل في بيع البر بأنه مطعوم جنسي، ويعلل المالكي حرمة التفاضل فيه بأنه مقتات جنسي، لم يجز القول بالعلتين. لماذا؟ لأن الإجماع قد انعقد في أن هذا الحكم على وجه الخصوص العلة واحدة. طب إذا كانت العلة واحدة تعين عليك أن تصير إلى أحد أمرين، إما إلى الإبطال وإما إلى الترجيح، فقال لم يجد القول بالعلتين بل يصار إلى الإبطال بأن تبطل إحدى العلتين بمفسد من مفسدات العلل، أو إذا لم تستطع ذلك تقول ولكن علتي تترجح بكذا وعلتك لا تترجح به، فالعمل بالراجح متعين ماشي، ويلزم من ذلك ترك المرجوح. واضح؟ في إشكال في هذا؟ قال وإن لم يجمعوا على أن له علة واحدة، على أن له علة واحدة، إذا لم يجمعوا على ذلك مثل أن يعلل الشافعي المسلم الذي هو أصل في القياس المذكور، يعلل المسلمة يعني يعلل الحكم في المسلم، المسلم هو القياس المذكور هو في مسألة ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، يبقى مثل أن يعلل الشافعي الحكم في المسلم الذي هو صحة ظهار المسلم، مثل أن يعلل الشافعي صحة ظهار المسلم الذي هو المسلم أصل في قياسك، تعلله بماذا؟ يقول المسلم يصح طلاقه فيصح ظهاره، يبقى أنت عللت صحة ظهار المسلم بصحة إيه؟ بصحة طلاقه. يبقى أنا أسألك الآن ما هو أصل قياسك؟ تقول المسلم، هل يصح ظهاره؟ تقول نعم يصح ظهاره. طب ما علة ذلك؟ أنه يصح طلاقه. يبقى الأصل هو المسلم والحكم هو صحة ظهاره والعلة فيه صحة طلاقه، تمام؟ الفرع الذمي. إيه؟ الفرع الذمي. الفرع هو الذمي. ماشي، بس كلامنا الآن في إيه؟ في الأصل. طيب قال الشيخ وإن لم يجمعوا على أن علة الأصل واحدة مثل أن يعلل الشافعي صحة ظهار المسلم في مسألة ظهار الذمي في القياس المذكور في صحة ظهار الذمي بأنه يصح أي الذمي يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم يصح طلاقه فصح ظهاره. طيب ويعلل الحنفي المسلم، ويعلل الحنفي قدر الكلام، دعك من فيها دي مش جيد، ويعلل الحنفي المسلمة قدر الكلام. أنا قدرت في الأول، قدر أنت في الثاني، قدر لا مش في المسلم الحال. ويعلل الحنفي صحة ظهار المسلم، أنا قدرت هكذا في الأول، ويعلل الحنفي صحة ظهار المسلم الذي هو أصل في القياس، أصل في قياسك، أصل قياسك ماشي، بأنه يصح تكفيره. الحنفي يقول الذمي إذا ظهر لا يقع ظهاره. قلنا له لماذا وقد صح ظهار المسلم، فقال إنما صح ظهار المسلم لأنه يصح تكفيره، لأنه من أهل الكفار والذمي ليس من أهله، لا يصح أن يكفر، فلذلك لا يقع ظهاره. واضح المسألة. يبقى الشافعي قال المسلم يصح ظهاره لصحة طلاقه، والحنفي قال المسلم يصح ظهاره لصحة تكفيره. لصحة إيه؟ تكفيره، لأنه متمكن من فعل الكفار، بخلاف الكافر فهو ليس من أهل الكفار. كده واضح؟ يبقى أنا عندي دلوقتي صحة ظهار المسلم حكم شرعي معلل بعلتين، علة عند الشافعي وهي صحة طلاقه، وعلة عند الحنفي وهي صحة تكفيره. صحة تكفيره عند الحنفي أنه يصح أن يكفر، كده واضح؟ لكن الكفارة قربة والكافر ليس من أهل القرب، كده واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني احنا في السبب جعل العلة هو آثار الظهار. ما احنا يعني احنا هنا يعني هو من قبيل قياس الشافعية، من قبيل قياس الدلالة. بس يعني نحن لا نقف، هو من قبيل قياس الدلالة، وهو جعل الطلاق، جعل صحة الطلاق دلالة على صحة الايه؟ الظهار. ماشي. فاحنا ان اطلقنا لفظ العلة على صحة الطلاق نطلقها بنوع من الايه؟ من المجاز. فماذا يترتب على ذلك المسلم؟ إيه؟ اذا وقع الظهار ماذا يترتب عليه؟ عند مسلم؟ ايوه. الزني اذا ظهر مثلا، مسلم اذا ظهر ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الكفار. يعني الاحناف جعل الاثار الظهار الا ثمن، هذا يلبس جعلوا اثار الظهار الا ثمن. لا، أنا لا أقول وجوب الكفار، أنا أقول صحة التكفير، لا أقول وجوب التكفير، صحة التكفير ليست علة، هي وجوب التكفير، هي صحة الإيه؟ التكفير. أنك متمكن من إيه؟ من أن ترفع الحرمة الثابتة بالظهار، أنك متمكن أنه يصح تكفيرك، متمكن من إخراج الكفار. لكن الذمي هما هكذا كل الحنفي، لو أن ظهار الذمي أثبت حرمة لأثبت حرمة مؤبدة، لأن هذه الحرمة لا ترتفع إلا بالكفارة، وهو غير متمكن من أداء الكفارة. بينما المسلم لو ظهر فظهاره يثبت حرمة مؤقتة ترتفع بالكفارة، وهو متمكن من فعل الكفارة. كده واضح؟ يبقى الكلام في صحة التكفير مش في وجوب التكفير. طيب لا، احنا دلوقتي قلنا عندي حكم اصل، الاصل هو الذمي، والحكم هو صحة المسلم، الحكم هو المسلم، الاصل هو المسلم، والحكم هو صحة ظهاره، معلل عند الشافعية بصحة طلاقه، معلل عند الحنفية بصحة تكفيره. كده واضح؟ هل يجوز التعليل بعلتين؟ هل يجوز أن يكون ظهار المسلم معلل بالعلتين؟ أنا الكامل لا، ليس الكامل في الفرع، الكامل في الأصل. هل يجوز لك أن تعلل الأصل بعلتين كهذه؟ طيب، على قول من يجيز التعليل بكثرة العلل، هذا ضابط. طب الضابط الثاني أنه لم ينعقد إجماع على أن هذا الحكم معلل بعلة واحدة. بهذين الضابطين هل يمكن أن تتعدد العلل ويكون المسلم صحة ظهاره معللة بالعلتين؟ فالشيخ يقول فقد اختلف أصحابنا فيه تعود على ماذا؟ فقد اختلف أصحابنا في صحة تعليل هذا الأصل أو تعليل حكم الأصل بعلتين، هما صحة التكفير التي يقول بها الحنفي، وصحة الطلاق التي يقول بها الشافعي. هل يجوز التعليل بالعلتين هاتين؟ فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين. وإحنا وقلنا ضابط المسألة إيه؟ ما هو ضابط المسألة مضبوطة؟ ضابطين، أن يكون ذلك بناء على قول من يجيز تعدد العلل. الضابط الثاني ألا ينعقد إجماع على أن هذا الحكم بخصوصه معلل بعلة واحدة. إذا قيدنا المسألة بالضابطين، هل يجوز أن تتعدد العلل؟ وهل يجوز أن نعلل بالعلتين في الأصل الذي هو المسلم؟ فمنهم من قال نقول بالعلتين، نقول بالإيه؟ وظهار صحة ظهار المسلم معللة بصحة التكفير وبصحة وبوقوع الطلاق، لأنهما لا يتنافيان، لا يتنافيان في الأصل، بل هما متفقان على إثبات حكم واحد في الأصل، بل هما متفقان على إثبات حكم واحد في الإيه؟ في الأصل. تمام كده؟ وهو صحة الظهار، صحة الإيه؟ الظهار. طب وبالنسبة إلى الفرع، قد يكون الشافعي أيضا ويثبتان نفس الحكم في الفرع، ويدعي الشافعي أن الذمي يصح ظهاره ويصح تكفيره بأن يقول لو اعتق فعتقه يرفع الحرم الثابت بالظهار، ولو أطعمه هو الواجب بالظهار عتق، فإن لم يكن فصوم، فإن لم يكن فإطعام. هو متمكن من العتق ومتمكن من الايه؟ من الإطعام، متمكن من ذلك حال كفره، عتقه لا يتوقف على إسلامه وإطعامه لا يتوقف على إسلامه، فلو أطعم أو أعتق فقد كفر وارتفعت حرمة الظهار، بقي الايه؟ بقي الصوم. فيقول الشافعي وهو متمكن من الصوم أيضا بأن يسلم ويصوم، هو متمكن من الصوم بأن ايه؟ بأن يسلم ويصوم. فالذمي من أهل الكفار، وبالتالي الحكم في الأصل، ما هو الحكم في الأصل؟ الظهار يثبت حرمة ترتفع بالتكفير، وهو في الفرع اللي هو الذمي يثبت حرمة ترتفع بالتكفير. لكن الحنفي يخالفك في هذا ويقول لو صح ظهار الذمي وثبتت الحرمة لثبتت مؤبدة، لأنها لا ترتفع إلا بالكفارة وهو ليس من أهل الكفار. أما الظهار في حق المسلم يثبت حرمة مؤقتة ترتفع بالتكفير وهو متمكن من إخراج الكفار. طيب حتى لا نكسر الكلام، فمنهم من قال نقول بالعلتين لأنهما لا يتنافيان بل هما متفقان على إثبات حكم واحد، حكم واحد في الأصل، في الأصل عند الشافعي وعند الحنفي، وفي الفرع عند الشافعي فقط. وأنا شرحت هذه العبارة، العبارة اللي أنا زدتها على كلام الشيخ أنا شرحتها. ومنهم من قال لا نقول بهما بل يصار إلى، ومنهم من قال لا يجوز لنا أن نعلل الأصل الذي هو المسلم في هذا المثال، لا يجوز لنا أن نعلل صحة ظهار بالعليتين بالعلتين. تمام كده؟ حتى وإن كنا نجيز تعدد العلل بل يصار إلى الترجيح، بل يصار إلى الترجيح. طيب يبقى فرض المسألة في ماذا؟ إذا أنا أعلل بعلة وأنت تعلل بعلة وعلتي تثبت حكما في الأصل وتثبت حكما في الفرع، وعلتك غير علتي لكنها تثبت نفس الحكم في الأصل وتثبت نفس الحكم في الفرع، صح طلاقه فصح ظهاره، هذه تثبت فين؟ في المسلم فيصح ظهاره، وتثبت في السم فيصح ظهاره، والمسلم يصح تكفيره فيصح ظهاره، والذم على التقدير الذي ذكرناه يصح تكفيره فيصح ظهاره. العلتان مختلفتان لكن كل واحدة منهما تثبت حكما في الأصل وفي الفرع مثل الحكم الذي أثبتته الأخرى في الأصل وفي الفرع. هذا هو فرض المسألة. هل يجوز لك أن تعلل بالعلتين في هذه الصورة؟ من أصحابنا من قال لا، ومن أصحابنا من قال نعم. من قال نعم قال لأنهما لا يتنافيان، ومن قال لا نعلل بالعلتين قال لابد من ترجيح واحدة على أخرى. ماشي. قال الشيخ والأول أصح، والأول أصح، لأنه يجوز أن يكون للحكم علتان. أنت بنيت هذا القول على ماذا؟ بنيت هذه المسألة على القول بجواز تعدد العلل. طب إذا كنت تجوز تعدد العلل، ما المانع أن تتعدد العلل في هذه المسألة؟ لأنه يجوز أن يكون للحكم علتان وثلاثة، وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى. ما المشكلة؟ وإن كانت كل واحدة منهما تتعدى إلى فروع، دي هذه مسألة جديدة. المسألة هي حكم شرعي. نعم. دليل شرعي. نعم. يجوز تعدد الأدلة الشرعية على حكم واحد. تتعدد الأدلة على المدلول الواحد. نعم. ما المشكلة هنا؟ إيه؟ في العلة. لماذا لا يجوز في العلة تعدد العلة على مدلول من لا يجوز لها؟ شيخنا قلنا قبل ذلك أن العلماء مختلفون. العلماء مختلفون في حقيقة العلة. فإذا قلت أن العلة مؤثرة، يبقى الأثر الواحد لا ينتج عن مؤثرين، لا يجتمع مؤثران، لا يجتمع مؤثران على أثر واحد، لأنه يلزم منه تحصيل الحصر. أليس الذي يؤثر في المدلول؟ يعني التدلول يؤثر في ثبوت الحكم. إذا وقت العلة مؤثرة، يعني هذه العلة أثبتت الحكم، ثم ماذا تصنع العلة الثانية؟ لو كانت العلة الثانية مؤثرة، لو كانت العلة الثانية مؤثرة والعلة الأولى مؤثرة، وفرضا الحكم وجد بالعلة الأولى، فما الذي تصنع العلة الثانية؟ يلزم منه تحصيل الحاصل. مثلا ثبت بالقرآن والسنة، مثلا واحدة ثبت بالقرآن والسنة، نفس الكلام لدمنا. ما القضية في ماذا؟ أنت إذا قلت العلة مؤثرة لا يجتمع مؤثران على أثر واحد، بس أنت لا ترى ذلك، أنت ترى أن العلة معرفة كدليل القرآن الذي عرفك الحكم، ودليل السنة الذي عرفك نفس الحكم، وعندك يجوز أن تجتمع معرفات على معرف واحد، يجوز أن تجتمع معرفات على معرف واحد، فيجوز أن يجتمع. طب في العلل أنت تجوز التعليل بعلتين لأن العلة معرفة، فيجوز أن إيه؟ أن يجتمع على تعريف الحكم يجتمع معرفان، صحة ظهاره، صحة طلاقه عرفتني بصحة ظهاره، وصحة تكفيره عرفتني بصحة ظهاره، ولا يمتنع أن يجتمع معرفان على معرف واحد. إذا كنت العلة مؤثرة يبقى أحد هذين الأمرين أوجد الحكم، وجد الحكم بوجوده، تو الثاني ماذا يسمع؟ لا يسمع شيء، يبقى العلة لا تكون إلا واحد. ده بناء على الاختلاف في ماهية العلة، هل هي مؤثرة أم معرفة؟ طيب نرجع تاني ونقول الشيخ يقول والأول أصح لأنه يجوز أن يكون للحكم علتان وثلاثة، وبعضها يتعدى وبعضها لا يتعدى. الخمر حرام لعلتين. العلة الأولى، أنا أفترض مثال، العلة الأولى كونها خمرا، والعلة الثانية الإسكار. أنا علقت بإيه؟ والعلتان غير متنافيتان، غير متنافيتين. هذه تقتضي في الأصل الحرمة، والثانية تقتضي في الأصل الإيه؟ الحرمة. الخمر حرام لأنها خمر، والخمر حرام لأنها تسكر. قال لي أنت عللت بعلتين، إحداهما علة واقفة قاصرة والثانية متعدية. طيب أنا قال لي النبيذ ليس الخمر، فإذا عللت خمرا بكون حرمة الخمر لكونها خمرا، هذا المعنى ليس موجود في النبيذ، لكن يحرم النبيذ لوجود العلة، لوجود العلة الأخرى. كده واضح؟ طيب خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء، لو قلنا مثلا أن الذمي مثلا بس هذا يقوله الشافعية بس على سبيل الفرض على تطبيقا بس للقاعدة على مثال، لو قلنا مثلا الذمي لا يصح تكفيره فاجئنا إلى حكم الأصل وعللناه بالعلتين وقلنا المسلم يصح ظهاره لصحة طلاقه ولصحة تكفيره، قال طب هذا هو المسلم، طب والذمي؟ الذمي لا يصح تكفيره على الفرض، إذن العلة التي عللت بها ليست موجودة في الفرع بس وجدت فيه العلة الأخرى التي هي صحة طلاقه، فالحكم يتعدى إلى الفرع بإحدى العلتين وإن كان لا يتعدى بالأخرى، كما عللت الحرمة في الخمر بكونها خمرا وبكونها مسكرة، الحكم يتعدى إلى النبيذ بالوصف المتعدي ولا يتعدى بالوصف الإيه؟ ولا يتعدى بالوصف القاصر، يبقى الحكم يوجد في الفرع بإحدى العلتين لا بالعلة الأخرى، يوجد بالمتعدية ولا يوجد بالقصر، كده واضح. يبقى كلام الشيخ رحمه الله حاصله أن العلة إذا كانت هناك علتان منتزعتان من أصل واحد ويوجد الحكم بها في الأصل ماشي، ويوجد الحكم بهما في الفرع أو يوجد الحكم بأحدهما فقط في الفرع، أن هذا لا يجوز لأننا نجوز تعدد العلة. الكلام أظنه واضح. وجد الحكم في الفرع بالعلتين، إذا قلت الذمي يصح تكفيره كما أنه يصح طلاقه أو توجد إحداهما دون الأخرى، كما لو قلت الذمي يصح طلاقه ولا يصح تكفيره كما يقول الحنفي، يبقى الحكم وجد بإحدى العلتين لا بالأخرى. طيب المسألة مسألة جديدة، يعني بداية مسألة متفرعة من ضمن المسائل. قال وإن كانت كل واحدة منهما تتعدى إلى فروع لا تتعدى إليها الأخرى، مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه مطعوم جنسي ويعلل الحنفي بأنه مكيل جنسي، مش دي احنا قلنا العلاقة بينهم علاقة ايه؟ علاقة عموم وخصوص وجه، المكيل منه ما هو مطعوم ومنه ما هو غير مطعوم، والمطعوم منه ما هو مكيل ومنه غير مكيل، فهاتان مختلفتان. طيب النوع ده من المسائل العلتان لا تتعارض في الأصل وإنما تتعارض في الفرع، البر مطعوم ومكيل، مطعوم ومكيل ولا تعارض بين العلتين في الأصل، ممكن أن أقول البر لأنه مطعوم حرم التفضل فيه والبر لأنه مكيل حرم التفضل فيه، يبقى لا تعارض بين العلتين في الأصل، لكن يوجد التعارض بين العلتين في الفرع، التفاح فرع مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، ويقول الحنفي غير مكيل فلا يحرم التفاضل فيه، دليله البر ماشي أو واضح، التفاح غير مطعوم فلا يحرم التفاضل فيه والمكيل. البر غير مكيل فلا يحرم التفاضل فيه، العلتان هنا ايه؟ تعارضتا لكن لا في الأصل بل في الفرع، مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه مطعوم جنس ويعلل الحنفي بأنه مكيل جنس، فهاتان متفقتان في الأصول مختلفتان في فروعهما فلا يمكن القول بهما، فلا يمكن القول لأننا لو قلنا بهما يبقى التفاح يحرم التفاضل فيه لأنه مطعوم ولا يحرم التفاضل فيه لأنه غير مكيل، فيكون حكمهما حكم العلتين من أصلين، لا بد إما أن نصير إلى إبطال إحدى العلتين بمفسد من مفسدات العلل، وإما أن نرجح إحدى العلتين على الأخرى فنعمل بالراجحة ونترك المرجوحة. كده فهمنا؟ باب قول في ترجيح إحدى العلتين باب قول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى. مش احنا كيف نصير إلى الإبطال بأن نفسد العلة أو نصر فاعليته بمسن نفسدة العلة وقد ذكرناه فيما سبق. طب وكيف نرجح العلة على أخرى؟ هذه لم نذكرها فيما سبق. فبدأ الشيخ رحمه الله يذكر الأشياء التي يترجح بها تترجح بها علة على الأخرى. قال واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين للعلم. ماشي احنا ذكرنا قبل ذلك ان العلة دليل فممكن تدخل في عموم قولنا الدليل. بس على كل هذا هاتان القاعدتان يمكن ان ندخلهما يمكن ان ندخلهما تحت قاعدة واحدة وهي القواطع لا تتعارض. القطعيات لا تتعارض. فإذا كان هناك دليل يوجب العلم لا يعارضه دليل آخر يوجب العلم، المقصود بالعلم هنا القطع واليقين. فإذا كانت هناك علة منصوص عليها بنص لا يقبل التأويل، منصوص عليها بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا يمكن أن تعارضها علة أخرى ثابتة بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لأن القواطع على تتعارض. لماذا القطع لا تتعارض؟ قال لي إذا كان الأول دليلا موجبا للعلم أثبت مقتضاه في الخارج، والثاني إذا كان دليلا موجبا للعلم أثبت مقتضاه في الخارج، وأحدهما نقيض الآخر فيلزم من ذلك اجتماع النقيضين. واضح؟ طيب. واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين للعلم، لأن العلم لا يتزايد، لأن العلم لا يتزايد. تستطيع أنت أن تعبر عن هذه القاعدة بماذا؟ والأصح أن العلم لا يتفاوت، مش لقصنا في جمع الجوامع، والأصح أن العلم لا يتفاوت. وشرحنا هذه العبارة وقلنا العلم هو الذي هو القطع اليقين هو أن تعلم الشيء بنسبة 100%، فإذا كان هذا معلوما لك فهو ثابت عندك بنسبة 100%، وإذا كان الثاني معلوما لك فهو ثابت عندك بنسبة 100%، ولو كان 99 لا يكون من قبيل العلم. طيب إذن العلم لا يتزايد، العلم لا يتفاوت. قال الشيخ وإن كان بعض العلم وإن كان بعضه أي بعض العلم أقوى من بعض، مش مش مش أقوى، قال العلم لا يتزايد. ممكن نقول ولكن بعض العلم أقوى من بعض في الظهور، يعني أوضح في الظهور، في الظهور بمعنى ماذا؟ لأجل الاعتياد والإلف، لأجل الاعتياد والإلف. بعض العلم ليس أقوى من البعض الآخر في الثبوت، لكن قد يكون بعض العلم أقوى من بعض في الظهور. هناك أشياء معلومة كثر اعتيادها وألفت فتكون أظهر من أشياء لم يكثر اعتيادها وألفها. مش علمك بحدوث العالم كالعلم بأن الواحد اسمه اثنين، أيهما أظهر؟ الواحد نصف الاثنين، هذا أظهر من إيه؟ من حدوث الإيه؟ العالم، مع أنك هذا ثابت عندك بنسبة 100% وهذا ثابت عندك بنسبة 100%، بس بعض العلم أظهر من بعض لكن ليس أقوى في الثبوت من بعض. يبقى العلم لا يتزايد من جهة الثبوت لكن قد يتفاوت في الظهور. اقرأ، لأن العلم لا يتزايد وإن كان بعضه أقوى من بعض، وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم، هذا في جانب، وبين دليل أو علة موجبة للظن في الجانب الآخر. طيب القاعدة الأولى ما هي؟ القطعيات لا تتعارض، فلا تعارض بين قطعي وقطعي. والثاني لا تعارض بين قطعي وظني، لا تعارض بين قطعي وظني. لماذا؟ لو تعارض يكون مشروع. إيه؟ لو تعارض يكون مصدر ساقط. أحسنت. لو تعارض المظنون مع المعلوم لتلاشى الظن الذي تعلق بالمظنون. ممكن نشرح الإنسان؟ هكذا كنت أذكر هذا المثال. هذه السيارة إذا وجدت أمام الدار فهي دليل ظني على وجود زيد داخل الدار. وجود السيارة خارج الدار أمام البيت دليل على أن صاحبها اللي هو زيد في الإيه؟ في الدار. بس هذه أمارة إيه؟ أمارة ظنية. طيب رأيت زيدا بعيني في المسجد وسيارته، أنا الآن رأيت السيارة أمام البيت فقلت زيد موجود في البيت ظنا، فدخلت المسجد فرأيته، رؤيتي له دليل إيه؟ قطعي. عندما حصل القطع تلاشى الظن، فالظن الذي أحدثه وجود السيارة أمام البيت ما عاد موجود. كده واضح؟ فيبقى ما أوجبه الدليل الموجب للعلم ويزول الشيء الذي أثبته الأمارة الظنية. أنت متصور هذا؟ قال وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم في جانب، وبين دليل أو علة موجبة للظن في الجانب الآخر، لما ذكرناه. لما ذكرناه من أن هو قال إيه؟ لما ذكرناه من أن الثابت بالدليل القطعي لابد وأن يقع، لابد وأن إيه؟ أن يقع. ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم، ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه، فلا معنى للترجيح. حاصل كلام الشيخ رحمه الله أن الدليل الموجب للعلم مترجح بذاته على الأمارة التي توجب الظن، فإذا كان الدليل الموجب للعلم مترجح بذاته على الأمارة التي توجب الظن فلا معنى لطلب الترجيح، لأن الترجيح حاصل من ذات الدليل. الترجيح حاصل من إيه؟ من ذات الدليل. يبقى أولا يمكن أن تعلل وتقول ولا تعارض بين دليل يوجب العلم وأمارة توجب الظن. لماذا؟ لأن الظن الذي أوجبته الأمارة يتلاشى عند وجود الدليل الموجب للعلم، هذا التعليل الأول. فيبقى الدليل الموجب للعلم سالما عن أي معارضة. الثاني أن الموجب للعلم مترجح بذاته على ما يوجب الظن، وإذا كان مترجح بذاته يبقى لا معنى لطلب الترجيح. ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم، فيكون الموجب للعلم مترجحا عليه من جهة ذاته، الموجب للعلم بذاته مترجح على الذي يوجب الظن. ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه، ولو رجح الموجب للعلم بما رجح به لكان الموجب للعلم مقدما عليه، مقدما على الذي يوجب الظن، مقدما عليه من جهة إيه؟ من جهة ذاته. فلا معنى للترجيح، فلا معنى لطلب الترجيح بعد ذلك. ممكن العبارة تلخص: الموجب للعلم مترجح على الذي يوجب الظن، مترجح عليه من جهة ذاته، وإذا ترجح عليه من جهة ذاته فلا معنى لطلب الترجيح، وانتهينا. طيب، الشيخ رحمه الله وضع لنا مقدمة لا تختص بالعلة، وإنما هذه المقدمة تستطيع أن تجعلها للتعارض بين جميع الأدلة، سواء كانت الدليل علة أو غير علة. يبقى إذا كان عندك دليل من قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يعارضه دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وإذا كان هناك عندك دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يعارضه دليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، لأن الظن يتلاشى أمام الإيه؟ القطع. طب السؤال الآن، طب ما هو مجال التعارض؟ إذا كان لا تعارض في القطعيات ولا تعارض بين قطعي وظني، يبقى التعارض يقع بين ماذا؟ بين ظني وظني. يبقى مجال التعارض بين ظني وظني، القطعيات لا تتعارض والظنيات قد تتعارض. فصل: ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح. السؤال الآن في ضوء ما سبق، متى نحتاج إلى الترجيح؟ إذا كانت علتان منتزعتان من أصلين، أو إذا كانت علتان منتزعتان من أصل واحد وقام الإجماع على أن الحكم معلل بعلة واحدة، وإذا كانت العلتان منتزعتان من أصل واحد ولا تتعارضان في الأصل وإنما يتعارضان في الفرع، دول اللي احنا لسه شرحناهم من شوية، بضابط ايه؟ بضابط انه تعذر علينا ابطال احدى العلتين بمفسد من مفسدات العلل، يبقى يتعين علينا ان نصير الى الترجيح. يبقى متى نصير الى، متى نحتاج الى الترجيح؟ في هذه الايه؟ في هذه الصور. قال الشيخ رحمه الله: طب كيف نرجح؟ قال: رجح احداهما على الاخرى بوجه من وجوه الترجيح، وذلك من وجوه: احدها أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به والأخرى من أصل غير مقطوع به، فالمنتزعة من المقطوع به أولى لأن أصلها أقوى. تصور هذه. أولا، العلة منتزعة من حكم الأصل، العلة منتزعة من ماذا؟ من حكم الأصل. وتصوير المسألة كالآتي: أنا أستدل على حكم بقياس وأنت تستدل على مقابل هذا الحكم بقياس، أيهم أرجح، قياسي أم قياسك؟ تصوير المسألة: أنا أستدل على الوجوه، أستدل على الحرمة بقياس وأنت تستدل على عدم الحرمة بقياس، تمام كده؟ أيهم أرجح، قياسي أم قياسك؟ علتي أم علتك؟ تصوير المسألة في الأدب، فأقول مثلا: علتي أنا إذا كانت منتزعة من حكم أصل مقطوع به، وعلتك أنت منتزعة من حكم أصل مظنون، يبقى علتي أقوى من علتك وقياسي يترجح على قياسك من هذه الجهة. ماشي؟ طيب، في كل المرجحات لابد أن تتصور معي هذا التصور: قياس يقابله قياس، العلة في قياسي غير العلة في قياسك، أيهما أرجح، علتي أم علتك؟ ننظر إذا كانت منتزعة من حكم أصل مقطوع به فهي أقوى من العلة الأخرى المنتزعة من حكم أصل مظنون. لماذا؟ لأن حكم الأصل الذي انتزعت منه علتي أقوى من حكم الأصل الذي انتزعت منه علتك. طيب ممكن أعطيك معنى، أعطيك معنى. علتي أنا تحتمل احتمالا واحدا، علتك أنت تحتمل، يعني علتي أنا تحتمل الخطأ من وجه واحد، علتك أنت تحتمل الخطأ من وجهين. تستطيع أن تتعامل معي في هذا؟ علتي أنا تحتمل الخطأ من وجه واحد، إيه هو؟ أنا علتي منتبعة من حكم أصل مقطوع به، يبقى حكم الأصل لا يرد عليه الخطأ، الخطأ يرد فقط على استنباط العلة وانتزاع العلة. يبقى علتي تحتمل الخطأ من وجه واحد، لكن علتك أنت تحتمل الخطأ من وجهين. قد يكون حكم الأصل غير ثابت على الوجه الذي تذكره، ومع ذلك أيضا انتزاعك للعلة قد يكون خطأ، فعلتك تحتمل الخطأ من وجهين وعلتي تحتمل الخطأ من وجه واحد، فكانت علتي أقوى من علتي. طيب هذا هو المرجح الأول، ويبقى كده فالمنتزع من المقطوع به أولى. أولى لماذا؟ لأنها تحتمل الخطأ من وجه واحد، والعلة الأخرى تحتمل الخطأ من وجهين، ماشي؟ فكانت أولى لأن أصلها أقوى. إحنا شرحنا، واضح؟ الثاني أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل فيكون أقوى مما أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل، ماشي؟ لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره. أنا قلت لك بداية لابد أن تتصور معي أن هناك قياس يقابله قياس وعلة تقابل علة، بدون هذا التصور كلام الشيخ لا تفهم منه شيء. طيب نتصور المسألة التي يذكرها الشيخ، علتي منتزعة من حكم أصلي، ثبت حكمه بالإجماع، ومع الإجماع عرفنا النص الذي استند إليه الإجماع، يبقى حكم الأصل الذي انتزعت منه علتي مجمع عليه وعرف مستند إجماعه. طيب وعلتك أنت منتزع من حكم أصل مجمع عليه، ثابت الحكم فيه بال ولم نعرف مستند الإجماع، قال لي يبقى ماذا نقول في هذه الصورة؟ أقول علتي التي انتزعت من حكم أصل مجمع عليه معروف مستنده أقوى من علتك التي انتزعت من حكم أصل مجمع عليه لم يعرف مستنده. طب أنت تقول إحنا درسنا في باب الإجماع أن الإجماع لا يعارضه إيه؟ كيف تصور لنا هذه المسألة؟ أنا أقول حكم الأصل عندي غير الحكم الأصل عندك، والإجماع لم يتوارد على محل واحد، واضح؟ أنا أقول مثلا الوضوء تجب فيه النية قياسا على التيمم في وجوب النية، وقد انعقد الإجماع على وجوب النية في التيمم لدليل أذكره، يبقى عرف الإجماع وعرف مستنده، كده واضح؟ والإجماع منعقد على ذلك. طب وأنت تقول الوضوء لا تجب النية فيه قياسا على إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة لا تجب فيها النية بإجماع، هب أنك لم نعرف مستنده، واضح؟ يبقى إجماعي أنا وارد في مسألة التيمم، وإجماعك أنت وارد في مسألة إزالة النجاسة، يبقى حتى لا تتوهم أن الإجماعات تعارضت في هذه المسألة، لا لم تتعارض. يبقى حكم الأصل عندي ثبت بإجماع عرف مستنده، وحكم الأصل عندك عرف بإجماع لم يعرف مستنده، فالذي عرف مستنده يترجح على الذي لم يعرف مستنده، يترجح بماذا؟ قال فيكون أقوى مما أجمع عليه ولم يعرف دليله على التفصيل. ما معنى معنى التفصيل هنا؟ أي النص لا، أنا أريدك أن تشرح كلمة التفصيل. ما معنى التفصيل؟ أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل، يعني علم مستند إجماع، علم مستند إجماع، فيكون أقوى مما أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على، لم يعني لم يعين مستند إجماع، لم يعرف مستند إجماع، لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره، لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه وترجيحه على غيره. كيف هذا؟ أنا إذا وجد عند النص أستطيع أن أستخرج منه العلة، وأنت ليس معك نص، فيبقى جانبي أنا يترجح بماذا؟ الحكم الذي تذكره حكم ثابت ثبت بالإجماع، لكن لا تعرف النص الذي أثبته، فلا تتمكن من معرفة النية كما أعرفها أنا، لأن مع الإجماع وجد النص، وبالتأمل في النص أستطيع أن أستخرج العلة. طيب ممكن نذكر أشياء. إذا كان حكم الأصل عندك منتزع، معذرة، إذا كانت العلة منتزعة من حكم أصل ثابت حكمه بإجماع أنت لا تعرف مستنده، علتك هذه يطرقها الخطأ من عدة أبواب. من قال لك أصلا أن هذا الحكم معقول المعنى؟ قد يكون غير معقول المعنى. طب وإذا كان معقول المعنى من أدراك؟ ربما يكون معلل بعلة قصيرة توجد في الأصل ولا توجد في غيره، أنت ليس معك النص الذي انعقد عليه الإجماع أو انعقد بسببه الإجماع. طب إذا كان معي النص الذي استند إليه الإجماع، بالتأمل في النص أقول لك انظر هذا النص أو ما العلة، هذا النص أشار إلى العلة، هذا النص ذكرت فيه العلة صراحة، فيترجح جانب ما عرف نصه على جانب ما لم يعرف نصه. الثالث أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق وأصل الأخرى بمفهوم واستنباط، فما عرف بنطق أقوى فالمنتزع منه أقوى. طيب تصوير المسألة، قياسك وقياسي، قياسي أنا علته منتزعة من حكم أصل ثابت بلفظ، بلفظ الشارع، بلفظ الشارع الذي دل على الحكم في محل النطق، فدلالة اللفظ على الحكم عندي دلالة منطوق، يبقى بنطق يعني بلفظ دل على الحكم في محل النطق. طب وقياسك، علته منتزعة من حكم أصله ثابت حكمه بمفهوم، يعني بلفظ دل عليه في غير محل النطق، حكم الأصل عندي ثابت بلفظ دل على الحكم في محل النطق. طيب وحكمك أنت وعلتك انتزعت من حكم أصل ثابت هذا الحكم بلفظ دل على هذا الحكم في غير محل النطق، أيهما أقوى؟ ما دل في محل النطق ولا ما دل في غير محل النطق؟ في محل النطق أو الأقوى؟ إذا دل في محل النطق بلفظ الشارع ليست تكون منصوصة. إحنا لا نتكلم على العلة، إحنا نتكلم على حكم الأصل. هو يتكلم عن ترجيع إحدى العلتين على الأخرى. أن يكون أصل إحداهما، ما إحنا نرجح العلة على الأخرى. نرجح العلة، ما هو الترجيح؟ ترجيح العلة، ترجيح العلة قد ينظر فيه إلى أمور. أنا أرجح العلة من جهة حكم الأصل، حكم الأصل الذي ثبت في الأول، حكم الأصل الذي ثبت العلة المنتزعة من حكم أصل مقطوع به أقوى من العلة المنتزعة من حكم أصل مظنون، يبقى أنا أرجح العلة على علة من جهة حكم الأصل. العلة ليست العلة منتزعة كده واضح. هو سيد بعد ذلك يقول والعلة المنصوصة أقوى من العلة المستنبطة، لكن ليس كان في المنصوصة والمستنبطة. أنا أتكلم عن علتان مستنبطتان، علتان مستنبطتان ترجح إحداهما على الأخرى بأن حكم الأصل في الأولى ثبت بدليل قطعي وحكم الأصل في الثانية ثبت بدليل ظني. طيب ثالثا والثالث علتي مستنبطة وعلتك مستنبطة، بس علتي أنا مستنبطة منتزعة من حكم أصل ثبت الحكم فيه بلفظ الشارع الذي دل عليه في محل النطق. هذا ما يقول عنه الشيخ أن يكون أصل إحداهما أصل إحدى العلتين، يعني حكم أصل العلتين التي انتزعت منه العلة قد عرف بإيه؟ بنطق، يعني بلفظ دل عليه في محل النطق، وأصل الأخرى بمفهوم أو استنباط يعني بلفظ دل عليه في غير محل النطق. فما عرف بالنطق الذي فما عرف بالنطق الذي هو اشرح الذي هو حكم الأصلي، فما عرف بالنطق اللي هو حكم الأصلي لإحدى العلتين أقوى أقوى من حكم الأصلي الذي انتزعت منه العلة الأخرى الثابت بماذا؟ بلفظ دل عليه في محل السكوت. طيب إذا كان حكم الأصل هنا أقوى من حكم الأصل هنا، يبقى المنتزع من الأقوى أقوى. إذا كان حكم الأصل هنا أقوى من حكم الأصل هنا، فالمنتزع من الأقوى أقوى. وخذوا هذه القاعدة، المنتزع من الأقوى أقوى، وطبقها على الصورة الأولى ستنطبق، والثانية ستنطبق، والثالثة ستنطبق. المنتزع من الأقوى أقوى. والرابع تنطبق عليه أيضا هذه القاعدة، المنتزع من الأقوى أقوى. أن يكون أصل إحداهما عموما لم يخص وأصل الأخرى عموما عموم دخله التخصيص، فالمنتزع ممن لم يدخله التخصيص أولى، لأن ما دخله التخصيص أضعف، لأن من الناس من قال قد صار مجازا بدخول التخصيص فيه. طيب قياسي وقياسك، علة قياسي مستنبطة وعلة قياسك مستنبطة. علة قياسي مستنبطة منتزعة من حكم أصل ثبت هذا الحكم بعموم لم يدخله التخصيص، وعلتك علة قياسك علة مستنبطة منتزعة من حكم أصل ثبت بماذا؟ بعموم دخله التخصيص. أيهما أقوى؟ العموم الذي لم يدخله التخصيص أم العموم الذي دخله التخصيص؟ العام الذي لم يخص أقوى من العام الذي خص. كده واضح؟ دي قاعدة شرحناها في بابها. حتى قال بعض العلماء العام الذي دخله التخصيص دلالته على ما بقي من الأفراد دلالة مجازية، دلالة العام على ما بقي من الأفراد دلالة إيه؟ مجازية. يقول لأن اللفظ وضع للكل واستعمل في البعض فيكون مجازا، لكن العام الذي بقي على عمومه ولم يخص منه شيء دلالته على الأفراد دلالة دلالة دلالة حقيقية، دلالة حقيقة مش دلالة نجاسة. طيب على كل إن كانوا يتفقون على هذا، العام الذي لم يخص أقوى من العام الذي خص، فدليلي أنا الدليل الذي أثبت حكم الأصل عندي أقوى من الدليل الذي أثبت حكم الأصل عندك، وعلتي منتزعة من حكم أصل هو أقوى من الحكم الذي انتزعت منه علة أصلك، والمنتزع من الأقوى التجمع بين علة تانية التجمع بين أصول تاني، ما دي قاعدة تانية ماشي صيغة تانية ماشي. كلما كان حكم الأصل أقوى فالمنتزع منه يكون أقوى. أن يكون أصل إحداهما يعني حكم الأصل الذي انتزعت منه إحدى العلتين ثبت حكمه بإيه؟ بعموم لم يخص، وأصل الأخرى يعني حكم الأصل الذي انتزعت منه العلة الأخرى ثبت حكمه بعموم دخله التخصيص، فالمنتزع أي فالعلة المنتزعة أو الوصف المنتزع مما لم يدخله التخصيص من حكم الأصل الذي لم يدخله التخصيص أولى، لأنه أقوى، ولأن ما دخله التخصيص أضعف، حيث اتفق الأصوليون على أن دلالة العام الذي لم يخص منه أن دلالته على أفراد دلالة حقيقة، وذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالة العام الذي دخله التخصيص على ما بقي من الأفراد دلالة مجازية، لأن من الناس من قال قد صار مجازا بدخول التخصيص فيه. عندك إشكال في هذا؟ طيب، أن يكون الأصل بإحداهما قد نص على القياس عليه وأصل الأخرى لم ينص على القياس عليه، فما ورد النص بالقياس عليه أفضل. تصوير المسألة كالآتي: قياسي وقياسك، علتي منتزعة من حكم أصلي، هذا الحكم ورد النص الخاص بأن نقيس عليه، يعني حكم الأصل عندي توارد عليه أمران: الأمر العام اللي هو فاعتبره يا أولي الأبصار، يبقى الأمر بالقياس أمر عام وأمر أمر خاص. أمر عام فاعتبره يا أولي الأبصار، هذا يجري في كل مقيس عليه، وأمر خاص أن آتي للشيء فأقول لك ألحق به ما في معناه: لا تبيع البر بالبر، وألحقوا بالبر ما في معناه: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وألحقوا بالغضب ما في معناه. إذا قال الشارع ألحقوا بالغضب ما في معناه، إذا قال ذلك يبقى يوجد النص الخاص على إجراء القياسي في المسألة المذكورة. واضح؟ طب حكم الأصل عندي، حكم الأصل عندي ثبت بدليله، لكن ورد عليه الأمر العام بالقياس اللي هو فاعتبره، والأمر الخاص بالقياس كان قال ألحق بهذا ما كان فيه معناه. طيب أصل قياسك أنت، علتك أنت، انتزعت من ماذا؟ قال من حكم أصلي ورد فيه فقط النص العام بإجراء القياس اللي هو فاعتبره يا أولي الأبصار، ولم يأتي فيه النص الخاص، ولم يأتي فيه النص الإيه؟ الخاص. قال لي يبقى ما ورد فيه النص الخاص بإجراء القياسي عليه أقوى. لماذا هو أقوى؟ قياسك أنت قد يكون معلل بعلة وقفة ولا يقاس عليه، لكن إذا قال الشارع ألحق بهذا ما في معناه، يبقى الإلحاق عندي الخطأ لا يرد على قياسي من هذه الجهة. أنت إذا ألحقت غير المذكور بالمذكور قد يكون هذا الإلحاق خطأ، فقد يكون هذا الحكم ثابت في هذه العين على جهة الخصوص ولا يلتحق غيرها بها، لكن هذه العين إذا قال فيها الشارع ألحقوا بها ما كان في معناها، يبقى الحق أنا بها، الحق ما كان في معناها بها لا يرد علي الخطأ من هذه الجهة. والخامس أن يكون أصل إحداهما. ما معنى أصل إحداهما؟ أن يكون حكم أصل إحداهما قد نص على القياس عليه، نص على القياس عليه بالنص الإيه؟ بالنص الخاص، إضافة إلى النص العام. ما هو النص الخاص؟ ألحقوا بهذا الشيء ما كان في معناه. طب وما هو النص العام؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأصل الأخرى أي وحكم الأصل في الأخرى لم ينص على القياس عليه، بس يمكن أن يكون يجري فيه القياس ويكون متعلقا لقوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، لكن لم يرد فيه نص خاص، لم يرد فيه نص خاص. قال لي فما ورد النص بالقياس عليه أقوى. طيب هنا ممكن يعني أذكر شيئا نختم بالدرس. من أين لي أن يقول الشارع ألحقوا بهذا الشيء ما كان في معناه؟ يعني إذا يعني بحثنا عن ألفاظ تثبت هذا المعنى ربما لا نجدها وقد تكون قليلة جدا. طب ما معنى هذا الكلام المذكور؟ لو نظرنا إلى قاعدة تقول أو هذا على رأي البعض، التنصيص على العلة أمر بالقياس، التنصيص على العلة أمر بالقياس. فإذا قال لك حرمت الخمر الإسكالية معنى هذا ألحقوا بالخمر ما كان في معناه، يبقى واضح هذا؟ يبقى التنصيص على العلة أمر بالقياس. يبقى من أين أعرف ورود النص الخاص؟ ماشي؟ من أين أعرف ورود النص الخاص الذي يوجب عليه إجراء القياس على هذه العين؟ يمكن نأخذ هذا من قاعدة التنصيص على العلة أمر بالقياس. إذا قال حرمت الخمر على إسكارها، حرمت الخمر لإسكارها، معناها ألحقوا كل مسكر بالخمر، ألحقوا كل مسكر بالإيه؟ بالخمر. والتنصيص على الأمر بالقياس هذا على رأي البعض. ماشي. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.